في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا، وشر أبصارنا، وشر ألسنتنا، وشر قلوبنا. اللهم اشف مرضانا بشفائك، اللهم اشف مرضانا بشفائك، اللهم اشف مرضانا بشفائك، وداوهم بدوائك، وداوهم بدوائك، وارحمهم برحمتك، وارحمهم برحمتك، وارحمهم برحمتك. اللهم انزل على الداء دواء وشفاء وعافية يا كريم يا رحيم، يا كريم يا رحيم. ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا يا كريم، ارحم موتانا يا كريم. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وارحمنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احمي بلاد المسلمين من الفتن، من الفتن والشرور والحروب والصراعات والثورات يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا يا رب العالمين. اللهم حرر اليمن، اللهم حرر اليمن من فتنة الشياطين. اللهم عليك برأس الفتنة يا رب العالمين، اللهم عليك برأس الفتنة يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا إنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.